قال الله عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر، تمام هذه من القسم. والعصر والدهر، وأقسم الله به لأن الدهر خزائن الأعمال الصالحة أو السيئة. والعصر قيل إنه 100 سنة أو 1000 سنة أو ما أشبه ذلك، لكن الصواب أنه الدهر مطلق. والعصر إن الإنسان لفي خسر، أقسم الله تبارك وتعالى على أن الإنسان في خسر. من الإنسان يا رجل؟ من الإنسان؟ كل إنسان، كل إنسان. الإنسان هنا كالإنسان في قوله تعالى وخلق الإنسان ضعيف. خلق الإنسان من؟ أي إنسان؟ كل إنسان. وسأعطي إخواننا الذين يشمون رائحة النحو، ما هو الذي يشبه منه، الذين يشمون الرائحة، أن ال إن صح أن يحل محلها كل فهي للعموم، فهي للعموم. فهل يصح أن يقال إن كل إنسان لفي خسر؟ جمع جماعة، نعم. ولهذا قال إلا الذين آمنوا، والاستثناء معيار العموم، كل إنسان فهو في خسر. وانظر كيف عبر الله عز وجل بقوله لفي خسر ولم يقل لخاسر، لأن لفي خسر أعظم أبلغ، كأنه أي خسر إناء، كأنه إناء والإنسان في وسطه، أي أن الخسر محيط بكل جانب، لأن فيه للظرفين، والظرف محيط بإيش؟ محيط بالمضروب. فالمعنى أن الإنسان في خسر. إلا هؤلاء السادة الغرب الكرام، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. كم وصف ذكرها؟ 4: الذين آمنوا بالله وبما يجب الإيمان به، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر. عملوا الصالحات أي عملوا الأعمال الصالحات، وهي العبادات المبنية على الإخلاص لله عز وجل ومتابعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الوصف الثالث: وتواصوا بالحق، أي صار بعضهم يوصي بعضا بالحق، والحق ما جاء به الشرع. وتواصوا بالصبر، أي أوصى بعضهم بعضا بالصبر على إيش؟ على طاعة الله وعن معصية الله وعلى أقدار الله. فالصبر 3 أنواع: صبر على طاعة الله، لأن الشيطان والنفس الأمارة بالسوء إذا أردت طاعة جعل يوسوس لك ويثبطه، اصبر وافعل الطاعة. صبر عن معصية الله، الشيطان أيضا يؤزك أزا إلى المعاصي، فاصبر عنها، احبس نفسك عنها، وما هي إلا ساعات ثم تنتهي. طيب الثالث: صبر عن إيش؟ على أقدار الله. أقدار الله عز وجل منها ما يؤلم ومنها ما يلائم، منها ما يؤلم ومنها ما يلائم. مثل للمؤلم وللملائم من أقدار الله. كالمرأة الملائم، المؤلم ضد الملائم، الملائم ضد المؤلم. ذكرت أن المؤلم المرأة، الملائم الصحة، تمام. الفقر والغنى، الغنى ملائم والفقر مؤلم. إذن الصبر على أقدار الله أن يصبر الإنسان على ما قدر الله عليه من الأشياء المؤلمة، وأما الملائمة ما يحتاج أن نقول اصبر عليها لأنها ملائمة للطبع. اتصف يا أخي بهذه الصفات الأربع واسأل ربك الثبات عليها. اللهم ارزقنا الاتصال بها والثبات عليها يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.